مستمعي الأعزاء، أجدد الترحيب بكم وبعد الفاصل الركن الثقافي. طبعا أولى فقرات الركن الثقافي حول المهرجان، مهرجان بلوزة للثقافة والفنون الذي أقامه المركز الثقافي العربي في مدينة بانياس. طبعا اختتمت فعاليات هذا المهرجان يوم أمس حول هذا المهرجان والمشاركين في هذا المهرجان وأهمية هذه المهرجانات في نشر الثقافة. معي الشاعر الأستاذ علي سعادي. أستاذ علي، مساء الخير أولا. صباح النور صديقتي. صباح، يا هلا، أهلا وسهلا فيك. يوم أمس اختتمت فعاليات مهرجان بلوزة للثقافة والفنون، ماذا يمكن أن نتحدث عن هذا المهرجان وأهميته وماذا تضمن من فعاليات أيضا؟ تحياتي لك ولإذاعة أمواج ومستمعيها. أقام المركز الثقافي العربي في بانياس بالتعاون مع الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية والفرقة الحزبية في بلوزة مهرجان بلوزة الثالث للثقافة والفنون في ساحة مدرستي الشهيدين أحمد إسماعيل وعلي حرفوش. المهرجان استمر 3 أيام، الخميس والجمعة والسبت، من 23 وحتى 25 آب كما أسلفتي. تضمن المهرجان الأنشطة التالية: أمسيات شعرية، فقرات فنية، وتكريم المتفوقين الأوائل في شهادة التعليم الأساسي والشهادة الثانوية بفرعيها العلمي والأدبي، وتم تكريم الشاعر علي عزيز عمار. نتحدث عن المشاركين، عن نوعية القصائد أو نوعية الفعاليات الأدبية التي كانت ضمن هذا المهرجان. صديقتي، المشاركات الشعرية تنوعت من مختلف الأعمار ومختلف المذاهب الشعرية، من العمودي إلى قصيدة النثر إلى التفعيلة إلى المحكي الشعبي. ومن أجمل فقرات المهرجان كان مزمار لمطرب من ضيعتنا، استحوذ على آلاف المشاهدات عندما تم بث الفيديو الخاص، وأبكاني هذا المطرب عندما قال: هذه أول مرة أستخدم مزماري منذ 6 سنوات. جميل جدا. نتحدث أستاذ علي عن أهمية هذه المهرجانات في تنشيط الحركة الثقافية والاجتماعية. الغاية من المهرجان والمهرجانات عموما هي الدعوة إلى الفرح. نحن أقمنا المهرجان تحت عنوان وطن يتعافى بدماء الشهداء. حضر العديد من ذوي الشهداء والجرحى و شاركونا ودبكوا وغنوا معنا، وأخمن هذه أولى أهداف المهرجانات: العودة إلى الفرح، الدعوة إلى الأمل والغد الأفضل. طيب، بماذا تميز هذا المهرجان؟ أنت قلت أنه المهرجان بلوزة للثقافة والفنون في دورته الثالثة، يعني هل هناك من جديد خلال هذه الدورة خلال هذا العام؟ بماذا تميز؟ أكيد تميز بفقرات فنية جديدة قدمت فرقة من الطلائع، فقرة فنية مميزة جدا، وكما قلت لك فقرة المزمار، وأنهيناها بأمسية من التراث للشاعرين الجميلين طلال عمار ووسام تفاحة. مع العود ومع الزجل ومع المحكي الجميل كما تعلمين. جميل جدا. يعني هي تجربة جميلة جدا أن تنقلوا فعاليات المركز الثقافي العربي في بانياس إلى الريف أيضا. تماما، وهي تجربة جميلة جدا ولاقت استحسانا. تماما، الغاية صديقتي هي نقل كما تفضلتي ترييف الثقافة إذا صح التعبير. أن ننتقل إلى الريف المتعطش والمتجاوب مع الفن والشعر والجمال. حلو جميل. كلمة أخيرة أستاذ علي، بتحب تضيف شيء؟ شاركت حضرتك بالمهرجان؟ أنا كنت من المقدمين. نعم. ومن المنظمين. الجميل أن تكون مختلف الأعمار مشاركي، وكما قلت فقرات فنية مميزة. الله يعطيك العافية. أنا بشكرك. شكرا جزيلا لك. الشاعر علي سعادي، شاعر معروف ومن المؤسسين للملتقى بانياس الثقافي، والمنظم أيضا، أحد المنظمين لهذا المهرجان الثقافي في بلوزي. شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية، كل عام وأنت بخير. شكرا لك صديقتي صباح، وشكرا لإذاعة أمواج. شكرا لكم. التحية. تحياتي. على جسر اللوزي تحت وراء الفي، على جسر اللوزي تحت وراء الفي، فهم بالغرب وطاب النوم فخدتني الغفوي، وسألوا كثير علي على جسر اللوزي، على جسر اللوزي تحت وراء الفي، هم بالغرب وطاب النوم مستمعي الأعزاء. أيضا من أنشطة محافظة طرطوس فعاليات مهرجان الغمقة للثقافة والفنون، تبدأ يوم غد الاثنين في قرية عين أحفاد. طبعا لمزيد من التفاصيل حول هذا المهرجان وأهميته والمشاركين فيه، يسرنا أن يكون معنا الدكتور محمد يوسف المنظم والمشرف على هذا المهرجان. دكتور محمد مساء الخير. يا اهلا، صباح الخيرات. اهلا وسهلا فيك دكتور محمد. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. شكرا لكم إلقاء الضوء على هالتظاهرة الحلوة. دكتور محمد، غدا الاثنين في تمام الساعة 6 مساء ستنطلق فعاليات مهرجان الغمقة للثقافة والفنون في قرية عين أحفاد. نتحدث عن أهمية هذا المهرجان وعن فعاليات هذا المهرجان، هناك فعاليات فنية أدبية رياضية، نتحدث بشيء من التفصيل عن هذا المهرجان. مهرجان نبع الغمقة هو مهرجان سنوي بنقيمه كل سنة بثانوية سنديانة عين أحفاد. نعم. بيضم فعاليات وأنشطة ثقافية شعرية أدبية مسرحية فنية وزجلية مع معارض. ثاني كان عنده معرض كتاب. هذا المهرجان هو تتويج لعمل وجهد عام كامل من العمل من عام لعام، نعد المهرجان من سنة لسنة، وخلاصة وتتويج لجهود الشباب الموجودين معنا. فهو تظاهرة حضارية وثقافية وفنية نشوف حالنا فيها، وهي دعوة لكم لزيارتنا بالمهرجان إن شاء الله بكرة. نعم. يعني أهم الفعاليات دكتور محمد. أهم الفعاليات عندنا ثلاث حفلات فنية. نعم. ثلاث فرق فنية، فرق طبعا شباب هواة حلوين، فرقة فنية كورالية مواهب صافيتها، في عنا فرقة طرب موسيقيين على مستوى المحافظة مع مطربين حلوين. في عنا حفل ختامي شعبي، هذا بالنسبة للجانب الموسيقي. بالنسبة للجانب الشعري في عنا شعراء معروفين، حتى جاينا ضيوف السنة من محافظة السويداء. بتعرفي نحنا سوريا كلياتنا إيد وحدة، فجاينا ضيوف من محافظة السويداء. أسماء المشاركين مثلا، بعض الأسماء: الشاعرة مها نصر والشاعر يعقوب أبو عمر من محافظة السويداء، في شاعرة ميساء يوسف، في شاعر الأستاذ المعروف عيسى حبيب، الأديبة أحلام الرفاعي. طبعا ست أو سبع شعراء من مثل ما قلنا، في عندنا ضيوف من السويداء، في من اللاذقية، في من عندنا من صافيتا، في كمان مسرح عمل مسرحي، في ثلاث أعمال مسرحية من ضمنها عمل مسرحي بخصوص الشهيد، عمل مسرحي كمان تاني من إعدادي وتأليفي وإخراج أحد المخرجين المسرحيين بعنوان كبرت زغرت، عمل مسرحي شي نص ساعة حلو إن شاء الله بيعجبكم. في عندنا فقرة زجلية، فرقة زجلية موسيقى زجلية مع موسيقى. طبعا في عندنا فيديو فوتو مونتاج عن نشاطات المهرجان. في عندنا كمان فقرة مهمة، هي فقرة التكريم، تكريم المتميزين والمتفوقين على مستوى المدرسة والجامعة. وفي عندنا تكريم للفرق الرياضية اللي فازت بالأنشطة الموازية للمهرجان الصيفي. وفي عندنا فقرة تكريم لشخصيات ثقافية واجتماعية قررتها لجنة المهرجان. فهو مهرجان منوع، وفي ثقافة وفي متعة وفي فن، وأهم شيء أنه فيه محبة وفي لقاء وفيه شيء جميل بخصوص اجتماع الناس والشباب على محبة الوطن وعلى أن كلنا إيدي واحدة. نعم. إن شاء الله. دكتور محمد، جديد هذا المهرجان لهذا العام، ماذا هل هناك من جديد من فعاليات جديدة؟ نحن اعتدنا مهرجان نبع الغامقة بيتميز بشيء، أنه غالبية نشاطاته وفعالياته هي فعاليات من إنتاج أهل المنطقة في الغالب، يعني أغلبية النشاطات فهي مثل ما قلنا تتويج لجهود عام كامل. الجديد السنة عندنا فقرة زجلية متميزة، عندنا معرض كتاب، في عندنا مسرح، كان عندنا يكون مسرحي أو بلا مسرحي، السنة في مسرح، ثلاث مسرحيات مختلفة. في عندنا الضيوف الجاي من عندنا محافظة السويداء اللي حكينا عنين الأدباء، فهي شيء جديد. والسنة كمان مشاركين فيه توسيع على مستوى ثلاث بلديات محيطة بالقرية، يعني على نطاق واسع بالنسبة لريف صافيتا. حلو. فهو طيب. موسع وشيء جميل، وطبعا برعاية أمين فرع الحزب والقيادة السياسية عندنا بصافيتا. نعم. دكتور محمد، ما بعرف كلمة أخيرة بتحب توجه كلمة، وخاصة أنه اليوم غدا الاثنين افتتاح هذا المهرجان اللي بيستمر كم يوم؟ هي ثلاثة أيام، 27-29-29. نعم. طبعا أول شيء بشكركم على إضاءتكم على مهرجاننا نبع الغمقة، وبدعيكم بنفس الوقت بتشرفونا. بدي أقوله أنه نحن بهيك تظاهرات ثقافية وحضارية وبهيك تجمعات ثقافية نحن بنكون منبني إنسان صحيح، وبالتالي وطن صحيح ومعه. فأنا أشجع المبادرات والتظاهرات الثقافية الحضارية اللي بتعبر عن حب الناس لوطنا، بتعبر كمان عن مدى تعلق هذا الناس وعدا ومدى تعلق وارتباط ودعمه لقيادته ولجيش العقائدي اللي لولا هذا الجيش ودماء شهدائنا ما كان فينا نعمل هيك مهرجان ولا أي مهرجانات ثانية. بهالمناسبة بوجه تحية لأبطال جيشنا العربي السوري ودماء شهدائنا وجرحانا وقيادتنا السياسية ممثلة بالسيد الرئيس الدكتور بشار الأسد. أنا بشكرك دكتور محمد يوسف، المشرف والمنظم لمهرجان نبع الغمقة في سنديانة عن أحفاد، الذي ستنطلق فعالياته يوم غد الاثنين في تمام الساعة 6 مساء. شكرا لكم، بتمنى لكم التوفيق دكتور. شكرا محمد. شكرا شكرا لكم. شكرا لكم. أيضا مستمعي الأعزاء من أنشطة المراكز الثقافية خلال هذا الأسبوع، وأبدأ بمركز ثقافي طرطوس غدا الاثنين محاضرة بعنوان المحبة بين الفهم والتفسير، يلقيها الدكتور وائل سعيد في تمام الساعة 12 ظهرا، إضافة إلى ندوة حول أهمية الأعشاب الطبية في علاج الأمراض المعاصرة لجمعية الباحثين في علوم التغذية والعلاج الطبي. طبعا هذه ندوة في تمام الساعة 6 مساء يوم الثلاثاء القادم، أمسية شعرية يشارك فيها كل من الشعراء أحمد عبود، ناهد إبراهيم، وعلي حسين علي، وبلقيس حيدر. طبعا الأمسية في تمام الساعة 7 مساء. في مركز ثقافي بانياس يوم الثلاثاء القادم ندوة بعنوان كنوز مخفية المغاور والكهوف، طبعا يشارك في هذه الندوة المهندس الجيولوجي سعد إبراهيم، الدكتور سعد إبراهيم، والمهندس الجيولوجي باسل الخطيب، والقائد في كشاف سوريا محمد حسامو، حيث سوف يتم خلال هذه الندوة تسليط الضوء على أشهر وأضخم المغاور الموجودة في محافظة طرطوس، والتي هي مغارة الضويات، بيت الوادي، ومغارة جوعيد، وعملية استكشاف هذه المغاور وأهميتها السياحية والاقتصادية. يومين وشهرين ما شفتك يا حبيبي، والقلب والعين اشتاقوا لك يا حبيبي، يومين وشهرين ما شفتك يا حبيبي، والقلب والعين اشتاقوا لك يا حبيبي، وانا يا حبيبي حبيتك كتير، ما حد يا حبيبي غيرك يا حبيبي، يومين وشهرين ما شفتك يا حبيبي، والقلب والعين اشتاقوا لك يا حبيبي، وانا يا حبيبي حبيتك كتير، ما حدا حبيبي غيرك يا حبيبي. سفراتك بعيدي واه من السفر، يا ريح العنيدي يا عوراق الشجر، سفراتك بعيدي واه من السفر، يا ريح العنيدي يا عوراق الشجر، والهوى الشمال شو بيعمل بحالي طالية الليالي يا حبيبي، طالية الليالي يا حبيبي، يومين وشهرين ما شفتك يا حبيبي، والقلب والعين اشتاقوا لك يا حبيبي، وانا يا حبيبي حبيتك كتير، ما حدا حبيبي غيرك يا حبيبي. لما تنوي نسافر من سافر سوا، يا طير المسافر عجناح الهوى، لما تنوي نسافر من سافر سوا، يا طير المسافر عجناح الهوى، عجناح الليالي من طال العلالي، وبتريح لي بالي يا حبيبي، وبتريح لي بالي يا حبيبي، يومين وشهرين ما شفتك يا حبيبي، والقلب والعين اشتاقوا لك يا حبيبي، يومين وشهرين ما شفتك يا حبيبي، والقلب والعين اشتاقوا لك يا حبيبي، وانا يا حبيبي حبيتك كتير، وما حدا حبيبي غيرك يا حبيبي، ما حدا حبيبي. يا حبيبي.